فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم، لأن الهلاك إذا نزل عم. تنبيه: قوله ما ترك عليها من دابة، الضمير في عليها راجع إلى غير مذكور وهو الأرض، لأن قوله تعالى من دابة يدل عليه، لأن من المعلوم أن الدواب إنما تدب على الأرض. ونظيره قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة، وقوله حتى توارت بالحجاب أي الشمس ولم يجر لها ذكر. ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب، ومنه قول حميد بن ثور وصهباء منها كالسفينة نضجت بها الحمل حتى زاد شهرها عديدها. أعيد البيت. أصلي. وصهباء منها كالسفينة نضجت. وصهباء. نعم. منها كالسفينة. وصهباء. بضم الهمزة أحسن الله عليه. إيش؟ وصهباء. طيب وصهباء واحد. منها كالسفينة نضجت. نضجت. نعم أحسن الله. نضجا. نعم ناء بتشديد الضاء أحسن الله عليه. نضجت. نعم. ها. بها الحمل حتى زاد شهرها عديدها. نعم. طيب تفسير الشيخ. نعم. فقوله صهباء منها أي من الإبل، وتدل عليه قرينة كالسفينة، مع أن الإبل لم يجري لها ذكر. ومنه أيضا قول حاتم الطائي أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أعيد البيت. الله أكبر. أماوي ما يغني الثراء عن الفتى. أماوي. أماوي. نعم. ما يغني الثراء عن الفتى. نعم. إذا حشرجت. يوما وضاق بها الصدر. نعم. فقوله حشرجت وضاق بها يعني النفس، ولم يجري لها ذكر، كما تدل عليه قرينة وضاق بها الصدر. ومنه أيضا لبيد في معلقته حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. فقوله ألقت أي الشمس، ولم يجد لها ذكر، ولكن يدل عليه قوله وأجن عورات الثقور ظلامها، لأن قوله ألقت يدا في كافر أي دخلت في الظلام. ومنه أيضا قول طرفة في معلقته على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا يا ليتني أفديك منها وأفتدي. فقوله أفديك منها أي الفلاه، ولم يجد لها ذكر، ولكن قرينة سياق الكلام تدل عليه. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يؤاخذ الآية، الظاهر أن المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد، فمعنى أخذ الناس يؤاخذهم أخذهم بذنوبهم، لأن المفاعلة تقتضي الطرفين، ومجيئها بمعنى المجرد مسموع النحو سافر وعافى. وقوله يؤاخذ إن قلنا إن المضارع فيها بمعنى الماضي فلا إشكال، وإن قلنا إنه بمعنى الاستقبال فهو على إلاء لو المستقبل، وهو قليل، كقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وقول قيس بن الملوح ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سيسبوا لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب. شعر عجيب. عايد البيت. أصلي. ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا. أصداؤنا. نعم. يعني أصواتنا.